إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث حديث له شأن عظيم في الإسلام، حتى أن بعض أهل العلم كمحمد ابن أسلم الطوسي يقول أنه أحد أرباع الدين. وقد قال النووي في شرحه على مسلم: قال جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، وليس الأمر كما قالوا، بل المدار على هذا الحديث وحده. يعني هذا الحديث كما سنبين في شرحه أنه يشتمل على الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال: الدين النصيحة. وأما الصحابي راوي الحديث فكنيته أبو رقية، ورقية هي ابنته رضي الله عنه وعنها، ولم يولد له غيرها فكني بها. وهو تميم بن أوس ابن خارجة اللخمي، كان نصرانيا وأسلم سنة 9 من الهجرة، وسكن المدينة وكان كثير التهجد والعبادة. قال أبو نعيم في الحلية: كان تميم الداري راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، وكان رضي الله عنه تلاء لكتاب الله، يختم القرآن في 7 وربما ختم القرآن في ركعة. وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه تحول إلى بيت المقدس. وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه تحول تميم إلى بيت المقدس، وتوفي في أرض فلسطين سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. الدين هو دين الإسلام، والنصيحة بمعنى تصفية النفس من الغش للمنصوح له، أو هي قول فيه دعوة إلى صلاح أو نهي عن فساد. وقوله لله كما سيأتي معنا بالإيمان به وبصفاته وبأسمائه وبتنزيهه وبتوحيده، ولكتابه أي بالإيمان بالقرآن الكريم وتفهم معانيه والعمل به وتلاوته وتدبره أناء الليل وأطراف النهار، ولرسوله بتصديقه فهو الصادق المصدوق كما مر معنا في الحديث الماضي، وباتباع سنته وامتثال أمره وتجنب نهيه مع محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولأئمة المسلمين أي بطاعتهم في غير معصية، معونتهم على الحق، تذكيرهم إذا نسوا، تنبيههم إذا غفلوا، ولعامتهم أي بإرشادهم إلى طريق الفلاح وإعانتهم على ما فيه من الخير وكفهم عن الشر وكف الأذى عنهم بحسب الاستطاعة. وسيأتي معنا تفصيل ذلك بإذن الله جل وعلا. يقول أبو رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. أما كلمة الدين فهي تأتي في اللغة على معان، منها الطاعة ومنها الجزاء، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم الحق يعني يوفيهم جزاءهم وحسابهم الحق. وفي قوله تعالى: وإن الدين لواقع، أي معناه أي أن الجزاء واقع. وفي قوله: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب سبحانه وتعالى. يبقى الدين يأتي في اللغة بمعنى الطاعة ويأتي بمعنى الجزاء، وكذلك أيضا يأتي الدين بمعنى القهر والخضوع، من قولهم: دينته فدان، أي خضع لي وقد قهرته. والدين في الشرع يطلق على معان أيضا، يبقى هو في اللغة يطلق على معاني ذكرنا منها ثلاثة، وهو أيضا في الشرع يطلق على معان، منها الدين كله بمراتبه، ومراتب الدين قد مرت معنا، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث جبريل، حديث عمر الذي فيه قصته مع جبريل، قال: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين هو هذا الدين كله، وأن له مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. كذلك يطلق الدين أيضا في الشرع على التوحيد، كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه ولا رياء فيه، إنما هو لله جل وعلا. ويأتي أيضا بمعنى الملة، كما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي ملة. فالدين إذن يأتي في اللغة بمعنى هذه الأمور. معنى في هذا الحديث: كلمة الدين معناه دين الإسلام، ولذلك قال: الدين النصيحة. وكلمة النصيحة تطلق في اللغة على معنيين، أما المعنى الأول فتأتي بمعنى الإخلاص، النصيحة بمعنى الإخلاص والتصفية، من قولهم: نصحت له القول ونصحت العمل، أي أخلصته، ولذلك يقولون: نصحت العسل، يعني إذا خلصته من شوائبه من الشمع وغيرها. يبقى المعنى الأول إذن للنصيحة أنه يأتي بمعنى الإخلاص والتصفية، ولذلك يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، من النصح أنها توبة ليست فيها شوائب، خالصة من شوائب الرياء والذنوب والإصرار على الذنب. فإذن النصيحة على هذا المعنى هي تخليص الشيء من شوائبه المكدرة له. يبقى على هذا المعنى النصيحة بمعنى تخليص الشيء من شوائبه المكدرة له. وعكس النصح على هذا المعنى الغش، والعياذ بالله. المعنى الثاني للنصيحة أنه بمعنى التئام شيئين، فلم يكن بينهما ثم تنافر. النصيحة المعنى الثاني أنها تأتي بمعنى التئام شيئين فليس بينهما ثم تنافر، وأخذوها من قولهم: المنصحة، بمعنى الإبرة، والنصاح بمعنى الخيط، والناصح والخائط، رجل خياط يعني. لماذا سموه كذلك؟ لماذا سموا الخائط بالناصح؟ قلنا المعنى هنا أنه التئام شيئين فليس ثم بينهما تنافر. الخياط بيعمل إيه؟ بيجيب طرفي الثوب وبعدين يوم مخيط كده، يعني بيجعل هناك التئام وهناك قرب بين هذين الشيئين. فالإنسان على هذا المعنى الناصح يلم شعث أخيه ويجبر تقصيره، يعني لو أنه رأى ثقبا وخرقا في مروءة أخيه فإنه ينصحه. لماذا ينصحه؟ حتى يلتئم هذا الخرق وحتى ترجع المسألة إلى التئام ليس بينها تنافر. ويقولون هذه النصيحة في اللغة تدور على المعنيين والدين. وفي الاصطلاح يقول ابن الصلاح هي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح، تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجه الخير، قيام الناصح المنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. أو باختصار ممكن نقول إيه؟ إرادة الخير للمنصوح له، أي أن الناصح يريد الخير لمن ينصحه. فأنت إذا نصحت أحد فإنك تريد الخير به. يبقى إذن عندنا معنيان للنصيحة. المعنى الأول وهو الإخلاص والتصفية. المعنى الثاني التئام شيئين فليس ثم بينهما تنافر. عندنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. أما المعنى الثاني الذي ذكره ابن الصلاح والذي اختصرناه بقولنا إرادة الخير المنصوح له، فإن هذا لا يكون إلا مع أئمة المسلمين وعمتهم. يبقى النصيحة تكون بالمعنى الثاني مع أئمة المسلمين وعمتهم. طب ما المعنى الأول؟ المعنى الأول الذي هو عدم الغش، التصفية والإخلاص، هذه تكون مع الله جل وعلا ومع رسوله ومع كتابه. وذلك لأن النصيحة هنا بمعنى أن تكون قريبا من الله جل وعلا، ليس ثم تنافر بينك وبين شرع الله جل وعلا، وليس بينك وبين رسوله صلى الله عليه وسلم تنافر، وليس بينك وبين كتاب الله جل وعلا تنافر ولا تباعد ولا شقاق أيضا. فيكون النصيحة بالمعنى الأول وهي إرادة الخير المنصوح له لا تصلح إلا مع أئمة المسلمين وعمتهم. أما بالمعنى الآخر وهو التئام شيئين فلم يكن بينهما تنافر، هذا المعنى يكون مع أول ثلاثة أمور، مع الله ومع رسوله ومع كتابه. فما معنى بعد هذا الكلام، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ بعض أهل العلم قال إن النصيحة جزء من أجزاء هذا الدين، فلا بد من تقدير مضاف بأن تقول مثلا رأس الدين النصيحة، أن تقول رأس الدين النصيحة، فقدرنا مضافا وهي كلمة رأس، فتقول رأس الدين النصيحة، تقول عماد الدين النصيحة، تقول جماع الدين النصيحة. ويشهد لهذا الوجه رواية عند الطبراني في الأوسط ولكنها منكرة ضعيفة من حديث ثوبان، وهي قوله رأس الدين النصيحة. ويقولون لأن الدين يشتمل كما قلت على خصال أخرى، فقولنا الدين النصيحة كقولنا الحج عرفة، فمعنى ذلك أن عرفة ركن من أركان الحج وليس هو كل الحج. كذلك النصيحة جزء من الدين، النصيحة جزء من الدين ولكنها ليست كل الدين. هذا القول الأول في معنى الدين النصيحة. قال بعض أهل العلم بل المعنى على ظاهره الدين النصيحة، أي أن النصيحة اشتملت التوحيد كما سيأتي لله، واشتملت الاتباع مع رسوله، واشتملت الإيمان والعمل مع لكتابه، وكذلك أيضا النصيحة مع الخلق. فإذا النصيحة مع الخلق ومع الخالق، مع الرسل، مع الكتب، هذه كل الإيمان وهذا كل الدين، وهذا هو الإيمان والإسلام والإحسان. فيكون الدين النصيحة، هي النصيحة لم تترك جزءا من أجزاء الدين إلا كانت داخلة فيه ومشتملة عليه. فإذا ديننا كله مبني على النصيحة فلا بد منها. يقول الدين النصيحة، قلنا لمن؟ هنا الصحابة رضي الله عنهم يسألون، النبي قال الدين النصيحة، لم يسكتوا بل سألوا، لأنهم كانوا حريصين على كل خير، وما من معنى يمر عليهم إلا أرادوا فهمه وأرادوا العمل به، ولذلك كانوا يسألون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقولون قلنا لمن، سألوا لمن هذه النصيحة، إذا كانت دين النصيحة قلنا لمن، من اللام في لمن للاستحقاق، يعني من الذي نعطيه النصيحة، من تكون له النصيحة، على كلا المعنيين السابقين لكلمة النصيحة. الأول قال لله، ومعنى النصيحة لله كما قال القرطبي رحمه الله إخلاص الاعتقاد له في وحدانيته ووصفه بصفاته الحسنى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه. يبقى إذن هذا معنى الإخلاص، إخلاص النصيحة لله جل وعلا. الدين النصيحة، كيف ننصح لله؟ قال بهذا المعنى، وهو أن تكون قائما بتوحيده، توحيد الألوهية الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات على ما مر معنا في معاني هذه الكلمات، وأنت ترى أن حقيقة هذا النصح راجعة إلى العبد في نفسه، يعني هو الذي سيخلص توحيده، هو الذي سيخلص توجهه، هو الذي سيخلص عبادته، هو المقصود، فهي راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، وإلا فالله جل وعلا غني عن النصح بالمعنى الثاني وهو إرادة الخير للمنصوح. ولذلك قلنا هذا لا يتلائم مع قولنا الدين النصيحة لله جل وعلا. فما حكم هذه النصيحة؟ نقول إذا كانت النصيحة شاملة لجميع الدين صار حكمها حكمه، يعني الدين فيه ما هو واجب فتكون النصيحة واجبة، والدين فيه ما هو مستحب فتكون النصيحة مستحبة. يبقى إذن إذا كان الأمر في الدين واجبا فإن النصيحة هنا واجبة، وإذا كان الأمر على الاستحباب والند فإن النصيحة تكون مستحبة، وإذا كان الإنسان يرى شيئا من الحرام فالنصيحة لتركه واجبة، وإذا رأى أحدا على مكروه فالنصيحة لتركه مستحبة. واضحة؟ يعني عندنا الواجب قصاده المحرم، عندنا هنا المندوب مستحب قصاده المكروه. يبقى إذا كان الأمر واجبا فالنصيحة واجبة، إذا كان الأمر مستحبا فالنصيحة مستحبة، إذا كان الأمر محرما فالنصيحة لتركه واجبة، إذا كان الأمر مكروها فالنصيحة لتركه مستحبة أيضا. يبقى هذه النصيحة لله جل وعلا بإقامة توحيده وتخليصها وتصفية عبادة الشخص من أي شائبة من الشرك الأكبر والأصغر ومن الرياء ومن السمعة، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله جل وعلا. قال ولكتابه، النصيحة لكتاب الله جل وعلا، والمقصود هنا القرآن. وبعض أهل العلم يقول لكتابه، كتاب مفرد مضاف يفيد العموم، أي النصيحة لكل الكتب المنزلة من الله جل وعلا. وآخر هذه الكتب التي نعنى نحن بها إنما هو القرآن الكتاب الخاتم والمهيمن على سائر الكتب. والنصح لكتاب الله جل وعلا أن نؤمن أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن نقرأه وأن نحفظه وأن نتعلمه وأن نعلمه، فكل هذا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث يقول: يقال لصاحب القرآن، صاحبه الذي اتخذه صاحبا لا يفارقه بل يسير معه أينما سار، في سفره هو معه، في إقامته هو معه، في حله هو معه، في ترحاله هو معه، في نومه هو معه، في قيامه هو معه، في أي مكان هو معه، سواء كان ملكا القرآن معه، مملوكا القرآن معه، حرا القرآن معه، سجينا القرآن معه، هذا هو صاحبه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لأن هذا الرجل فيه خير، وخيره خير كثير، وهو أن يكون متعلما لكتاب الله جل وعلا ومعلما له. كذلك أيضا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا أن تتدبر هذا الكتاب، ولذلك عاتب الله جل وعلا الكفار بقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا لابد من التدبر لكتاب الله جل وعلا، ومعنى التدبر أنك تنظر في الآيات التي بين يديك ما هو أو ما هي عاقبة العمل بها، فتنظر في مآلات الأمور وتنظر في دبورها أي في آخرها، وهذا معنى التدبر. كيف يكون حالك إذا امتثلت هذه الآيات، وكيف يكون حالك إذا تركت هذه الآيات، كيف يكون حالك، هذا هو المقصود بالتدبر. ولذلك نذكر أن بعض السلف رحمه الله قرأ قول الله جل وعلا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فقال: ضجوا إلى الله سبحانه من الصغائر، فما بالنا بالكبائر. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فتدبر هذه الآية فوجد أن هؤلاء قد ضجوا من الصغائر التي وجدوها في كتبهم، فكيف بحال الكبائر. كذلك أيضا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا مر في السوق فنظر إلى الشياه المشوية، ونظر إلى فم هذه الشياه وقد تدلت إحدى شفتيها والأخرى قد رفعت حتى كادت أن تغطي وجهها من شدة الحرارة، تذكر قول الله جل وعلا: وهم فيها كالحون، وهذا هو الكلح، نعوذ بالله من حالهم. وكان بعضهم إذا مر في السوق فنظر إلى الميزان تذكر قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فكانوا يتدبرون الآيات فينظرون في مآلاتها، وكانوا يتدبرون أيضا حال أهل الإيمان وكيف أنهم صبروا وامتثلوا أمر الله جل وعلا، فكانت العاقبة لهم بالنصر لهم في الدنيا وكذلك في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونظروا أيضا في قصص الهالكين كقوم عاد وقوم نوح وثمود والمؤتفكات وفي قصص غيرهم أيضا، فاعتبروا وقالوا: لو تركنا أمر الله جل وعلا كيف يكون حالنا ومآلنا، كيف يكون دبر أمرنا، فانتهوا عن مثل هذا والتزموا شرع الله جل وعلا، وهذا هو التدبر المعلوم. وحقيقة أن السلف لم توجد منهم هذه الشخصيات التي تسمعون عنها إلا بتدبر القرآن والعيش مع القرآن، فكان أحدهم لا يتجاوز 10 آيات حتى يعلم ما فيها ويتعلم ما المطلوب منه فيها، ثم يقوم بالعمل والدعوة بما فيها، فتعلموا القرآن وتعلموا العمل معه. ولذا أنت لا تستغرب أن ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه حفظ البقرة في 8 سنوات. فقد تتعجب وتقول إن طفلا صغيرا عندنا اليوم قد يحفظ البقرة في شهر أو في أقل من شهر، فكيف بابن عمر مع شدة قريحة العرب؟ وكان ابن عمر حافظا رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، فكيف حفظ في 8 سنوات؟ نقول لأنهم امتثلوا هذا المنهج التدريجي في التعلم والعمل. ولذلك يقول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهو منهج التثبيت ومنهج التربية ومنهج العمل، وهو التفقه في كتاب الله على هذا النحو، وليس العجلة، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك أيضا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا العمل به، لأن الله جل وعلا عاتب قوما يقولون ما لا يفعلون، فقال: لما تقولون ما لا تفعلون؟ وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس: يتلونه حق تلاوته أي يعملون يتبعونه حق اتباعه. يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، أي يعملون بما فيه ويسيرون خلفه. ثم تلا قول الله جل وعلا: والقمر إذا تلاها. كذلك من النصيحة لكتاب الله جل وعلا أن يكون حكما بيننا في أمورنا كلها، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي بينا شافيا واضحا لا لبس فيه. أفغير الله أبتغي حكما، أي أبتغي حكما فيما يقع بيني وبينكم، وقد أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة قد تمت، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن الكثرة غير ممدوحة في كتاب الله جل وعلا، إنما إذا عرفنا الحق عرفنا أهله ولو كانوا قلة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فهذا ما يجب أيضا مع كتاب الله جل وعلا أن نتحاكم به ويكون بيننا حكما، لأنه من لدن حكيم خبير، وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما غيره من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية فإنما وضعت عن طريق وضع البشر الذين هم يعني فيهم نقص وفي عقولهم أحيانا زلل، فكيف نشبه أحكامهم بأحكام الله جل وعلا؟ وكيف نرضى بأحكام البشر وعندنا حكم الله جل وعلا كاملا، وهو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم لكتاب الله جل وعلا والتسليم لنبيه، وكذلك أيضا التسليم الظاهر بالتحاكم إلى الكتاب، والتسليم الباطن أيضا بالرضا بحكم الله جل وعلا العليم الخبير. سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإذا فعلنا ذلك كنا قد حققنا النصيحة لكتاب الله جل وعلا. أما إذا أهملنا قراءته وأهملنا تدبره وأهملنا تعليمه وتعلمه وأهملنا العمل به وأهملنا التحاكم إليه والحكم به، فإننا بذلك نكون قد هجرناه. وحق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يقول يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا التصديق به وهجروا تلاوته وهجروا حفظه وهجروا تعلمه وهجروا تعليمه وهجروا التحاكم إليه، واستبدلوا بدلا منه قولا أو شعرا أو منهجا أو طريقة غيره، فيكونون قد هجروه ولم ينصحوا لكتاب الله جل وعلا. قال: ولرسوله، أي النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الإيمان به لأنه نبي من عند الله جل وعلا وأرسله وأوحى إليه، وكذلك أيضا أن نلتزم طاعته، فلا نقدم قولا على قوله ولا فعلا على فعله ولا هديا على هديه ولا طريقة ولا منهجا على طريقته ومنهجه وسنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن ننزجر عما نهى عنه. وكذلك من النصيحة لرسوله ألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من لم يؤمن به فلم ينصح له، وكذلك أيضا من قصر في اتباعه فعنده بقدر هذا التقصير تقصيرا في النصيحة التي هي الدين. ومن عبد الله جل وعلا بشيء من البدع التي لم يأتي بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه بذلك أيضا يكون مقصرا في النصيحة لرسوله التي هي الدين. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس من النصيحة له الاحتفال بيوم مولده، بل هذا لا يجوز شرعا ولم يثبت قدرا أنه ولد في هذا اليوم، فإن أهل العلم قد اختلفوا في مولده كما اختلفوا أيضا في ليلة الإسراء واختلفوا في غيرها. وأما الثابت أنه ولد في يوم الاثنين وأنه يوم تفتح فيه أبواب الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وهذا اليوم أيضا الاثنين يرفع العمل فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فهذا من النصيحة له. وأما أن نبتدع شيئا لم يكن موجودا في حياته ولم يكن موجودا في القرون المفضلة ولا أجمع عليه أهل العلم فيما بعد، فإن هذا من خلل النصيحة لدين الله جل وعلا ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل شمس طلعت عليها فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فألقي بها في بحار الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكى، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من النصيحة التشبه بأخلاقه، ومن النصيحة أيضا التشبه بسمته ودله وملبسه وزيه وأفعاله، فكل هذا أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأئمة المسلمين. ولأئمة، الأئمة جمع إمام، وهو القائم بأمور المسلمين. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في هذه الآية على الصحيح من كلام أهل العلم أنهم هم الأمراء والعلماء. أما النصيحة للأمراء وولاة المسلمين فلها فضل عظيم، كما روى ذلك الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وولاية الأمر كما يتبين من هذا الحديث أنها لا تكون إلا للمسلمين، لقوله ولأئمة المسلمين. وقول الله جل وعلا في الآية: وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين. فمن شروط ولي الأمر، وهي عشرة وبعضهم عدها ثمانية، من شروطه اللازمة أنه لابد أن يكون مسلما، ولا يجوز أن يتولى أمر المسلمين غير مسلم، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والنصيحة للأمراء بطاعتهم في الحق ومعاونتهم عليه، والجهاد معهم، وأداء الزكاة إليهم، والتلطف معهم، والترفق بهم في النصح ما أقاموا الحق ودعوا الناس إليه، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم، هذا كله أيضا من النصيحة لولاة أمر المسلمين ولأئمة المسلمين. فهل الدعاء أيضا من النصيحة؟ نقول نعم، الدعاء لهم من النصيحة أيضا. وكان الإمام أحمد والفضيل رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم يقولون: لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، ولكن هذا للسلطان القائم بالحق الذي يحكم بالعدل الذي يقيم شرع الله جل وعلا والذي يدعو الناس إلى الخير. أما غيرهم ممن ليس على هذه الجادة ولا على هذا السبيل، فالصحيح أنه لا يدعى له من أهل العلم والفضل علانية، لأن في ذلك تزكية لهم، فيقولون: الشيخ فلان أو العالم فلان دعا لفلان، فهذا نوع تزكية، فقد يكون فيه إقرار ببعض ذلك. ولكن أدعو لهم في خاصة نفسك إذا لم يكن في الأمر تزكية. ولا يطلق على إمام المسلمين إماما إلا إذا كان قائما بكتاب الله، قائما به، مقيما له، حاكما به، داعيا الناس إلى امتثال هذه الأوامر به. فهذا الذي يدعى له، وهذا الذي ينصح له بوجه النصيحة التي مرت كما في هذا الكلام. وأيضا من النصيحة لأئمة المسلمين دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، فهذا من النصح لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلنا: يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن ظلمه. فكفهم عن ذلك إحسان إليهم، وهذا أيضا من النصيحة لهم. والنصيحة لولاة الأمر من العلماء، وهو توقيرهم وتبجيلهم وإحسان الظن بهم وحفظ غيبتهم وستر عوراتهم ومعرفة فضلهم وسبقهم ونصرتهم للدين. ولذلك الطحاوي رحمه الله جعل هذه المسألة، وهي النصيحة للعلماء بتوقيرهم وتعظيمهم والتجاوز عن زلاتهم وعدم إنزالهم من منزلتهم في قلوب المسلمين، جعل هذه من أمور العقيدة التي نص عليها في العقيدة الطحوية. فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. من ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل، أي ليس هذا هو سبيل العلماء. لأن بعض الناس للأسف من المتزببة والذين يستنسرون، فإنهم يقعون في أهل العلم والعياذ بالله، وهذا شر مستطير. الواحد منهم لم يتجاوز كتابا أو لم يتجاوز شيئا، ولكنه يأتي إلى العلماء فيقع فيهم عياذا بالله جل وعلا. والشاعر يقول: إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص بينهما؟ إذا تلاقت الفحول وتخاصمت، فحال الغصيص الصغير الذي لا حجم له ولا وزن له أن يترك هذه المسألة وألا يجري فيها عياذا بالله جل وعلا. والإمام مالك ابن دينار يقول كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. كفى بالمرء شرا أي يكفيه ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. والإمام أحمد رحمه الله يقول لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. وسب العلماء والوقوع فيهم وتعليق المشانق لهم المشانق الكلامية بالوقيعة فيهم إنما تدعو لعدم الانتفاع بعلمهم بل تدعو الناس إلى النفور منهم. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك؟ قال لأنه يوقظ بالصلاة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يوقظ بالصلاة لأنه يدعو إلى خير يدعو إلى الصلاة فكيف بأهل العلم الذين يدعون لكل خير. فالنصيحة لهم أن يظل توقيرهم موجودا في القلوب وأن يظل تبجيلهم موجودا في القلوب. ولا نقول أنهم معصومون نعم ولكن لابد من حفظ مكانتهم وحفظ درجتهم لأن العلماء هم عقول الأمة وأمة لا تحترم علماءها لا تحترم عقولها. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله فذكر اللام وقال ولكتابه فذكر اللام ولرسوله فذكر اللام التي في أول الكلمة قال ولأئمة المسلمين فذكر اللام ثم قال وعامتهم ولم يذكر اللام. فلماذا هذا؟ يقول أهل العلم لأن العامة هم تبع لعلماء لأئمتهم إما من الأمراء وإما من العلماء فليس لهم استقلال خاص بهم. والنصيحة لعامة المسلمين وهو إرشادهم إلى ما تصح به عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم والعمل على عدم مواقعتهم لمحارم الله وكذلك ستر عوراتهم وسد خلاتهم والذب عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه. وأهل العلم يذكرون مسألة وهو أن بعض أهل العلم عد من النصيحة أن التاجر إذا كان ناصحا للمسلمين لعامة المسلمين فإنه يفرح إذا رخصت الأسعار وقل مكسبه لأن هذا يعود بالرخاء والفرح على المسلمين وهذا من النصيحة لهم. كذلك الرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه. إنما هو ينصح لهم ويأمر بالمعروف لا لأنهم متسلط عليهم بل لأنه يحبهم ويحبهم ألا يكون بينهم وبين الله جل وعلا ولا بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بينهم وبين كتابه ثم تنافر بل يكون هناك التئام مع الله ومع رسوله ومع دينه وكتابه بينهم وبينه صلة لا بد أن تكون موجودة. فهو حريص على مثل ذلك يرفق بالجاهل ويعلمه وكذلك أيضا ينصح للغافل وينبهه هذا هو المطلوب. ولذلك كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول وددت لو أن الخلق أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وددت لو أن الخلق أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكذلك أيضا من النصيحة لعامتهم أنه إذا استنصحه أحدهم فسأله واستشاره أن يكون صادقا في استشارته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده ورواه البخاري تعليقا إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فلا يغشه في النصيحة إنما يعطيه النصيحة المطلوبة. فبعض الناس قد يسألك في أمر فلانة التي يريد أن يتزوجها أو في أمر فلان الذي أتى ليتزوج ابنته، فبعض الناس إذا استنصح لا ينصح ويقول لا شك أنها على خير وأبوها على خير، ويكون الوضع على خلاف ذلك، أو يقول هذا أخ على دين وهو ليس كذلك، فهذا نوع أيضا من الغش. ولكن قل الحق والحقيقة، ولكن عليك أن تقولها إذا كانت ستكون من باب ذكر بعض المسالب أن يكون على قدره. فإذا سألك أحدهم هل أتزوج فلانة، فقل له أنا لا أرضاها لنفسي، أو قل له يعني لا تتزوج أن بها بعض العيوب، فإن استنصحك فقل وأي عيوب فيها، فاذكر له عيبا إذا كانت المسألة ستنتهي عند عيب، أو اذكر له اثنين ولا تزد، لأن هذه الأمور أبيحت، أي ذكرك أخاك بما يكره في باب النصيحة أبيحت بقدر، والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة أيضا تقدر بقدرها. لأن بعض الناس يقول ما سمع وما لم يسمع ويزيد من عنده، وهذه غيبة محرمة، نعوذ بالله من ذلك. نقول إن هناك أداب للنصيحة، وأداب لابد أن تتوفر في الناصح، منها الابتعاد عن النصيحة في العلن. يعني لا تكن ناصحا فتأتي تنصح وأنت في العلن أمام أناس كثيرين، لأن هذا نوع من التوبيخ، ونوع من الطعن، ونوع من العقوبة، أن تذكر عيوب الشخص أمام غيره. ورحم الله الشافعي إذ يقول: فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإذا لا تنصح في العلن، إنما عليك أن تبذل النصيحة أولا سرا، ثانيا طبعا النصيحة في العلن، النصيحة تبدأ بالسر كما قلت، ولكن النصيحة إذا كانت تشغل المسلمين جميعا، وهو أمر قد يقع فيه ضرر في عقيدتهم أو في دينهم، فهنا إذا أعلن صاحب المعصية بمعصيته وجب أيضا الرد عليه علانة، حتى لا يقع الخلل في المسلمين نظير ذلك. أما إذا كانت نصيحة تخص شخصا ما فقط، فعليك أن تسر بها إليه وأن تنصحه فيما بينك وبينه. أو إذا كانت النصيحة لولاة الأمور، نبدأ بنصحهم في الباطن قبل إظهار ذلك، لأن في إظهاره ضرر يعني قد يقع والعياذ بالله. ثانيا أن يتجنب الناصح الأسلوب المباشر في النقد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح للمسلمين في شيء قال: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، ولم يقل فلان فعل وفلان كذا. يبقى أن تجتنب النصح المباشر في النقد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كذلك اختيار الصيغة المناسبة للتوجيه. أحيانا يكون كلامك حق وتكون النصيحة هنا واجبة، ولكنك قد ترتكب بنصحك جريمة إذا كانت الصيغة غير مناسبة للنصح، لأنها قد تأتي بخلل أكبر. فلابد من اختيار الصيغة في النصح. فما المانع أن تبدأ نصيحتك تقول: بارك الله فيك، فيك من الخير كذا وكذا، ولكن أنا أرى أن فيك كذا وكذا، يعني مما لا أحبه أن يكون فيك لأني محب لك. أو تقول: أحسن الله إليك، يعني ما الأمر الفلاني الذي رأيت وكذا. فتبدأ بكلام طيب قبل أن تنصح، لأن هذا يفتح لك قلب من تنصحه. كذلك أيضا اجتناب التركيز على السلبيات دون الحسنات، ولا بأس في بعض الأحيان بالثناء على الشخص أو الدعاء له قبل توجيهه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر وقد دخل في الصف خلف الصف، ثم كبر ثم ركع ثم أخذ يجري حتى دخل في الصف، فبعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. هو يريد أن ينصحه، يقول له: لا تعد لمثل هذا، لأن تكبر خلف الصف، ولأن تجري وتهرول فيحتفز نفسك وتشغل من بجوارك. أراد أن يقول: لا تفعل ذلك، ولكن دعا له قبل أن يقول له لا تفعل، قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فما المانع أن تدعو؟ بارك الله فيك، أحسن الله إليك، أسأل الله أن يتم عليك الصحة والعافية، إلى غير هذه الكلمات الطيبة، ثم تكون ناصحا له. لكي تعلموا أننا أحيانا نرتكب بعض الأشياء التي تنفر، وخاصة في وسائل المواصلات وفي غيرها، حينما ترى أحدهم قد يعني شغل الكاسيت وفيه بعض الأغاني وأنت تعلم أنها محرمة، ولكن طريقة نصحك قد تكون أيضا منفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم لمنفرين، فالإنسان يختار الأسلوب الأمثل ويضع الشيء في موضعه، ولا مانع أن تدعو له بالبركة في رزقه وفي أولاده، حتى يشعر أنك تحب الخير له وأنك ناصح له بالفعل. كذلك أيضا عليك بالرفق في النصيحة، وتحاشى الاستعلاء بها، بل انصح وأنت تشعر أنك أولى الناس بالنصيحة. كل هذا الكلام الذي نقوله في خطبنا، في دروسنا، في تعليمنا للناس، إنما والله هو من باب التعليم لنا أولا. هذا يجب أن نستشعره. كذلك في نصيحتك لإخوانك من المسلمين، فإنك تشعره بذلك. أنا لا أقول لك ناصحا لأنني أعلى منك، أو أنني أفضل منك، أو أنني بعيد عن المعصية، أو أنني معصوم عياذا بالله أن نعتقد ذلك، إنما أنا أنصح لك لأنني مثلك. إذا رأيتني يوما على خلل فاجبر خللي وانصح لي، وأنا إذا رأيتك أخذت أيضا بيدك حتى لا أتركك لا فريسة للشيطان ولا للنار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالرجل ماعز ليرجمه والغامدية، فقال بعض الصحابة لعنه الله، أو في قصة حمار الذي كان يأتي يشرب دائما الخمر، وكان رجلا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لعنه الله، فقال لا تعن الشيطان على أخيك. لأن الناس قد يكون من هذا الباب أنه يعين الشيطان على أخيه فليذهب إلى النار فكذا. طب لماذا؟ لابد أن تكون محبا وأن تكون ناصحا، وتعلم أنك لست ببعيد أبدا عن المعصية التي رأيت أخاك عنها. وقد قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهذا من منة الله بنا، وهذا من كرم الله وفضله علينا، فلنستشعر أننا لسنا أفضل من ممن ننصحه، بل نحن مثله، كلنا بنو آدم وكل بني آدم خطاء، فلابد أن نستشعر مثل هذا المعنى. كذلك الاعتناء بالمنصوح وتقديره ومناداته بأحب الأسماء إليه. من مانع أن تقول له يا أبا فلان مثلا، أو يا فلان إذا كان يحب هذا الاسم، أن تنادي عليه بأحب الأسماء، ليكون ذلك يعني مفتاح خير لأن تنصحه. كذلك أيضا تشجيع المنصوح والثناء على بوادر استجابته للنصيحة. فإذا قلت له تعالى صلي مثلا، وأنا أريد الخير لك، وركعين يعني لن يأخذ شيئا، فأتى معك فقل ما شاء الله، بارك الله فيك، والله علمت أن فيك خيرا وأنك ستأتي، وعلمت أنك ستواظب على هذا الأمر بإذن الله جل وعلا لما أرى فيك من الخير. أو قد تقول له ما شاء الله، استجابتك للأمر هذا دل وجهك يدل على ذلك، هذا الوجه الطيب وأنت فيك طيبة، ولكن يعني أحدنا الشيطان قد يعجزه عن فعل هذه الخيرات. تشجعه لأنه فعل شيئا وبادر إلى خير قد وجده. كذلك أيضا الابتعاد في النصيحة عن الجدل. لا تجادل، مش لا تجادل تانية بتاع أخ علي، إنما لا تجادل فيما لا فائدة فيه، طالما أن الجدال سيخرج للتي بغير التي هي أحسن، أصبح مراء وأصبح شيئا ممقوتا لا نحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والحديث حسن. قال أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، وربض الجنة هو ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن. يقول أنا زعيم في هذا المكان، ضامن له أن أعطيه جزء من هذا المكان، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا معه الحق ولكن يترك المراء، وكثيرا ما يكثر المراء في أمور مشتبهة تشتبه على أئمة المسلمين من العلماء، فكيف لا تشتبه على أحد الطلبة أو على الطلبة في بداية طلبهم الذين لم يحصلوا العلم الواجب وجوب كمال أو وجوب استحباب، فكيف يصنعون يرون ذلك وكيف ينظرون إليه؟ فلننتبه، جدال عقيم لا يؤدي إلى فائدة. فبدلا منه قل لي أخيك تعالى نؤمن ساعة، تعال نسبح نحمد، تعال نصلي ركعتين نضيء تلك القلوب، لأن بعض الكلام يكون في كلاما يأتي بالظلام إلى القلب لا محالة، فارفع عنك هذا الكلام ولا تماري ولا تفعل هذا الأمر. الواجب على المنصوح، هذا أدب في الناصح. طب المنصوح الواجب عليه قبول النصح من الناصح مهما كان ذلك الناصح، يعني لو أتتك النصيحة وكانت نصيحة حق ولو من كافر فالواجب عليك أن تقبل ذلك، لا لأنه كافر إنما قبولا لهذا الحق الذي يجب أن تزعن له وأن تخضع له، لأن هذا هو المسلم الذي إذا وجد الحكمة أينما وجدها فهي ضالته يبحث عنها، فإذا وجدها فعلها وامتثل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا